وحياة قلبي الولهان وعليا مالك حلفان، لو قالوا دواك عيني هأدي لك روحي كمان، راح أحوشها عنك ليه من غيرك حتساوي ايه وانا ليه يا سيد الحلوين يا حبيبي وانا ليا مين يا حبيبي يا سيد الحلوين يا حبيبي في القلب هواك غني ويا حلوة يا حلوة يا حلوة معينا. وهذه رسالة من الأستاذة رشا حسين الصيفي، عايزة تسمع معنا نهاردة أغنية للفنانة صباح وتحديدا الدوامة، والإهداء للأخت الغالية رانيا بمناسبة الزواج السعيد، ألف ألف مبروك، وإهداء خاص للباش مهندس حسام، والإهداء والتهنئة مقدمة من ماما نوال وبابا حمدي وجد سيد ونناه ليلى، والإهداء أيضا من الأمورة جيداء ومن جميع الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. الحب الخاطف له علامة له علامة، أخدك ويلفك حريامة بحريامة. الحب الخاطف له علامة له علامة، أخدك ويلفك حريامة بحريامة، ويسيب القلب في دوامة، وأنا أصلي بحب الدوامة الدوامة. أحضر وألف بحرقامة وأسهر للصبح في دوامة، أنا أصلي بحب الدوامة الدوامة. أمشي في السكة أشوف نفسي كده حلوة وروحي عجباني، وأتمنى أقابله ولو صدفة ويشوف تسريحتي وفستاني، وأكلم نفسي وأقول يمكن شافني وعنيه مش عارفاني، وهو بالشكل ده أفكار ياما خلتني عايشة في دوامة، أنا أصلي بحب الدوامة الدوامة. وساعات أحلامي حكلي بحاجات ما انكرش انها حلوة، واشوف خالات لو اسجلها كنت اكتب في اليوم ميت غنوة، وساعات الضحكة الاقيها غرقانة في دموع الشكوى، وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامة، وحالات من كتير ياما بتلف معايا في دوامة، انا اصل بحب الدوامة الشكل ده يعمل ما بداله. انا شفته مرة ما فيش غيرها وما كانش حتى واخد باله، والمدهش انه خطف قلبي ومبسوطة وراضية وسكت له. من يومها بلف بحرقامة وبحس كأني في دوامة، من يومها بلف بحرقامة وبحس كأني في دوامة، وأنا أصل بحب الدوامة يا أخواتي بحب الدوامة معينا. وهذه رسالة من دكتور صفوت كامل حابب يسمع معنا النهاردة أغنية رمش عينه للفنان محرم فؤاد، وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذ عمرو أحمد السويفي الأستاذة منى أحمد حمدي. وبيصبح علينا النهاردة الأستاذ أحمد جاد الأستاذ طارق فاروق، وشكر خاص للأستاذ السيد زكي. وطلب الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذ سعيد سلام من عرب الدواغرة، والإهداء إلى الأبناء سارة ومحمد ورحمة سعيد سلام، وإلى الأصدقاء أحمد عبد المنعم شلبي، صلاح البتنوني، طه مسعود، ماهر عبد الله، عبد الله صالح، محمد عبد الحي رشوان، مجدي عبد العاطي، والإذاعية القديرة منى بطاح، فوزية أبو علوان، كاترين عسقلان، ابتسام مياز، منى حسن، وكل الأهل والأصدقاء وكل شباب قبيلة عرب الدواغرة مركز الحسن منشأة أبو عمر شرقية. وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذ عبد الله صالح شحاتة، والإهداء لكل الأقارب والأصدقاء بقرية الرحمنة، وكذلك كل أصدقاء الجروب بالبرنامج وكل زملاء العمل بالبريد المصري، وعلى رأسهم الأستاذ ياسر عبد المنعم، وبنرحب به مدير عام لبريد دمياط، وكذلك الأستاذ محمد العشري، الأستاذة دينا السيد بنيابة مرور دمياط، وإلى الأساتذة عبد الفتاح عبد الفتاح سليم، محمد فؤاد المحجوب، الحاج فتوح عبد الغفار، عمرو إبراهيم راضي، أشرف عياد، محمد عمر صابر، وإلى جميع الأقارب والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه. ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي، ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي. السهر معرفش عيني والغرام ما جاش في بالي، السهر معرفش عيني والغرام ما جاش في بالي. فات عليا الحلو الاسمر، رمشو قال لي حب واسهر، فات عليا الحلو الاسمر،

وحشني حقيقي وحشني بصحيح، وزاد اشتياقي وفاض الحنين. وحشني حقيقي وحشني بصحيح، يا حب اللي مكتوب لي فوق الجبين. حبيبي الوحيد غيابك بعيد، مخلي زماني في عيني ضليل. سهر بالنهار وليل انتظار، بطيق الثواني ساعات وسنين. لأنك حقيقي وحشني حقيقي وحشني وحشني وحشني بصحيح. تعالى تنول لي قلبي مناه، وننعم بجو الصفا والحنان. وجودك حيملى عليا الحياة، سعادة وأمان وشعور بالأمان. يا حلم البديع ونور الربيع، وحس الأغاني وأنس المكان. وحشني بصحيح وشوق الصريح، غصبني أقولك بحبك كمان. يا حلم البديع ونور الربيع، وحس الأغاني وأنس المكان. وحشني بصحيح وشوق الصريح، غصبني أقولك وحشني كمان. وحشني حقيقي وحشني بصحيح، وزاد اشتياقي وفاض الحنين. وحشني حقيقي وحشني بصحيح، يا حب اللي مكتوب لي فوق الجبين. وحشني وحشني بصحيح، وزاد اشتياقي وفاض الحنين. وحشني حقيقي وحشني بصحيح، يا حب اللي مكتوب لي فوق الجبين. حبيبي الوحيد غيابك بعيد، مخلي زماني في عيني ضنين. سهر بالنهار وليل انتظار، بطيء الثواني ساعات وسنين. لأنك حقيقي وحشني حقيقي وحشني وحشني وحشني بصحيح. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ نبيل العباسي من دمياط بيصبح علينا، ويودي الأغنية القادمة للابنة الغالية دعاء العباسي، وإلى الأستاذ عمار غنيم بمناسبة عقد القران السعيد ألف ألف مبروك. ويشارك الإهداء رندا رزق، رهف عبده، رمضان غنيم، محمود عسيلي. وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية قولوا له الحقيقة للعندليب عبد الحليم حافظ. وطلبت الاستماع أيضا لأي أغنية للعندليب عبد الحليم حافظ بمناسبة عيد الميلاد الأستاذة نسرين فوزي، والإهداء لأختي نرمين، وإهداء خاص لكل فريق العمل والأعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. شكرا جزيلا، وهيا نستمع للأغنية القادمة. قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة، قولولو بحبه بحبه من أول دقيقة. قولولو بحبه ومتوهني حبه، قولولو بحبه ومتوهني حبه في بحوره الغريقة. أبو عيون جريئة، أبو عيون جريئة، كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلبي الخالي. كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلبي الخالي. فات رمش الجاي وندمني، فأجمل عيون توهني. فات رمش الجاي وندمني، فأجمل

مهطر بكبينه العالي عالرملة ماشي الغالي يتمخطر بكبينه العالي لو بص وشاور ونادالي حجرينه وابوس خد الرملة عالرملة وماشي الغالي يتمخطر بكبينه العالي عالرملة وماشي الغالي يتمخطر بكبينه العالي لو بص وشاور ونادالي حجرينه وابوس خد الرملة ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية وتضيع كلمة كتبناها عالرملة عالرملة أحباب وإخوات بيقولوا للموج حكايات عالرملة أحباب وإخوات بيقولوا للموج حكايات عالحب وسيرته أسراره وحبايب منه بيتان عالحب وسيرته أسراره وحبايب منه بيتان وكفاية عليا أنا وإنت قاعدين عالرملة حبيبني وكفاية عليا أنا وإنت قاعدين عالرملة يا حبيبني والسر ما بينا في الرملة عالرملة عالرملة معينا. وهذه تهنئة بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذة كواعب البراهمي محامية وكاتبة تهدي الأغنية القادمة لأختها سوسن وبتقول لها كل سنة وانت طيبة وبخير وصحة وسعادة وسلام وعيد ميلاد سعيد وعمر مديد إن شاء الله، كما تهدي الأغنية القادمة لكل مواليد شهر سبتمبر ولكل مستمع البرنامج العام وبرنامج ما يطلبه المستمعون. شكرا جزيلا. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذة هدى عليوة، والتهنئة من بابا أحمد محمود وماما داليا إلى الابنتين فرح وفريدة أحمد محمود بكلية اللغات والترجمة جامعة حلوان بمناسبة عيد ميلادهم يوم 23/9. والتهنئة من عم محاسب هشام محمود وعم دكتور شريف محمود، والتهنئة أيضا من الأخ مهندس زياد أحمد محمود، والكل بيقول لهم كل سنة وانتوا طيبين وعقبال 100 سنة. وهي نستمع للأغنية القادمة. لما يا حليلة يا ولادي يا حليلة ده عيد ميلاد مين الليلة ده عيد ميلاد مين الليلة بينا عيد فيه عيد يا شمعين عيد عيد ميلاد سعيد بينا عيد فيه عيد يا شمعين بينا عيد فيه الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد معايا عطرت يا ساحب خالد كده ودوروا لفوا اتلملموا قوموا اتلفوا حواليه كده ودوروا لفوا هاتوا القمر هنا وسطينا ويلا ويلا خلونا نزفوا بينا ايد في ايد ايد يا شمعين الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ حسام حفني عايز يسمع معنا النهاردة أغنية على مدارسكم المولى حارسكم للفنانة سعاد مكاوي بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد والإهداء لأبناء أختي الغاليين أحمد الطيب حساني محمود الطيب حساني فجر الطيب حساني وإلى أبناء أخي مروان محمد عبدو مؤمن محمد عبدو ومعتصم محمد عبدو وإلى أبناء أخي إياد أسامة وألاء أسامة عبدو مع خالص التمنيات بالتوفيق التوفيق والنجاح والسعادة وعام دراسي سعيد على كل الطلبة والطالبات من الأستاذ حسام حفني وهي نستمع للأغنية القادمة على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين انتو عمدنا وكنز بلادنا ونور العين على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين على مدارسكم على مدارسكم المولى حارسكم بنات وبنين انتوا عمدنا وكنز بلادنا ونور العين على مدارسكم المولى حارسكم بنات وبنين على مدارسكم على المدرسة يا تلامذة ورد مفتح جوا جناين وكنوز غالية تساوي خزاين وبشطرتكو تزيد حلاوتكو ذكروا دروسكو هي فانوسكو الدنيا ودين على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين على مدارسكو على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين انتو عمدنا وكنز بلادنا ونور العين على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين على مدارسكو على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين انتو عمدنا وكنز بلادنا ونور العين على مدارسكو المولى حارسكو مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذة منى محمد حمدي حابة تسمع معنا النهاردة أغنية ليلة حب والإهداء إلى الأستاذ أحمد حمدي زوجي العزيز بمناسبة الترقية وإهداء خاص من الأولاد محمد وحسن وحسين ويشارك التهنئة أيضا الأستاذ مصطفى حمدي والأستاذة نعمة الله وبيصبح علينا النهاردة الأستاذ عادل أحمد فوزي وبيقول لنا صباح الخير والسعادة على أحلى برنامج شكرا جزيلا وبيصبح علينا أيضا من بورسعيد الأستاذ مصطفى عماد صباح الخير والسعادة وبيصبح علينا أيضا وحابب يسمع كوكب الشرق أم كلثوم الأستاذ فريد محمد وهي نستمع للأغنية القادمة اللي فايت لليالي الحلوة والذكرى الجميلة اللي ويا Yeah. المكان ده يا حبيبي يا حبيبي يا مجينة ويا ما يا ما يا ما ضمتنا الليالي في المكان ده يا حبيبي يا حبيبي Thank you.